لذا قال وإن كانت أي البهيمة بيد راكبها أي زمامها بيد الراكب يوجهها كيفما شاء. قال أو سائق أو قائد أو قائد أي ليس أي معه الخطام لكن ليس راكبا عليها وإنما يمشي أمام البهيمة يقودها. قال أو سائقها أي كانت الدابة بيد سائقها والسائق يكون خلف البهيمة يخرج صوتا فتتوقف أو تسير. والحكم في جناية البهيمة إذا كان هذا حالها قال ضمن أي من تقدم من هؤلاء الثلاثة راكبها وقائدها وسائقها ما أتلفت بمقدمها. ومقدم البهيمة الفم واليدان. مثال ذلك لو أن شخصا راكبا على بهيمة وعلى وفي طريقها شعير أو أرز فأكلته صاحبها يضمن ذلك لأنه يستطيع أن يمنعها. ومثال آخر لو كانت الدابة تسير ومعها أحد من سبق من الثلاثة فكسرت بمقدم يديها فكسرت بيدها زجاجا يضمن صاحبها ذلك الزجاج. قال لا بمؤخرتها أي لا يضمن أحد هؤلاء الثلاثة ما أتلفته الدابة بمؤخرها من رجليها مثلا أو بذيلها لأنه لم يفرط في ذلك. مثال ذلك لو أن شخصا أمام بقرة يقودها وكان حولها أطفال فحركت ذيلها وضربت عين صبي ففقأته لا يضمن صاحبها لأنه لم يفرط. ومثال آخر لو أن شخصا راكبا على حمار فرفس الحمار برجله صندوقا فيه عصير فتلف في الأرض لا يضمن. ولما ذكر رحمه الله متى يضمن ومتى لا يضمن إذا كان معها من يقودها ذكر بعد ذلك إذا لم يكن معها أحد أو أن الدابة تعدت فقال وباقي جنايتها أي وباقي جناية البهيمة مما ذكر هدر. يعني لما ذكر مصنف رحمه الله متى يضمن من الأحوال الثلاثة إذا كانت الدابة مقيدة أو إذا كان تلفها في الليل أو النهار أو إذا كان معها أحد شرع بعد ذلك في الأشياء في ذكر الأشياء التي جنايتها هدر فقال وباقي جنايتها مما ذكر من الأحوال الثلاثة هدر. مثال ذلك لو أن شخصا ركب على فرس فرمت تلك الفرس راكبها ثم جرت ووطئت صبي فمات وهنا صاحبها لا يضمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار أي هدر. والمرض بالعجماء أي بهيمة الأنعام. ومثال آخر لو أن بهيمة الأنعام لو أن البهيمة مقيدة فحلت تلك البهيمة القيد وأتلفت شيئا من سيارة الجار نقول لا يضمن. قول سلم الأجماع جبار متفق عليه. ومثال ذلك مما يقاس على البهيمة، لو أن شخصا أوقف سيارته بمكابحها ثم اصطدمت بسيارة التي خلفها فأتلفت فيها شيئا فجنايتها هدر، على قول المصنف رحمه الله. ومثل قوله ضمن صاحبها ما أتلفته بمقدمتها، لو أن شخصا يسير بالسيارة فصدم من أمامه يضمن، إذا لم يكن من أمامه وقف فجأة مثلا. وقوله لا بمؤخرها مثل لو أن شخصا متوقف عند الإشارة فأتت سيارة من خلفه فصدمته، فلا تضمن أنت من صدب، فلا تضمن سيارة من صدمك من الخلف، وإنما هو الذي جنى عليك لأنه صدمك، لأنه هو صدم من الأمام فيضمن هو. ولما ذكر رحمه الله أن باقي جنايتها مما ذكر هدر، ذكر أيضا بعض المسائل التي لا يضمن صاحبها، فقال كقتل الصائل عليه، أي كما أن بهيمة الأنعام لو صالت على أحد لا يضمن صاحبها، كذلك لو صال أحد أي اعتدى أحد على شخص يريد قتله وثبت بالبينة أنه يريد قتله، كان يكون معه سلاح فقتلته لا تضمن. مثال ذلك لو أن شخصا دخل المسجد وأخرج سلاحه ويريد قتل الناس، فأتى شخص وقتله، إن شهد مع القاتل هذا أحد عند القاضي بأنه صال عليه، بأنه صائل على من في المسجد لا يضمن. ومثال آخر لو أن شخصا قتل آخر وقال للقاضي لماذا قتلته، فقال صال علي خشيت أن يقتلني، فيقول القاضي هل عندك بينة بأنه أراد أن يصول عليك، فقال لا، هنا يضمن وعليه القصاص لو طالب أولياء الدم بقتله حتى يثبت أنه صائل عليه. والمثال الثالث مما هو لا يضمن قال وكسر مزمار. مثال ذلك لو رأيت مع أخيك مثلا، لو رأيت مع أخيك مثلا آلات الموسيقى فكسرته، آلة من آلات الموسيقى فكسرتها، فلو اشتكاك إلى القاضي قال أريد قيمتها، يحكم القاضي بأنها هدر لأنها محرمة. وأما إذا كان عن وإذا كانت هذه الآلة ليست في ولاية بيتك، فكسرت مثلا آلة موسيقى في المحلات لا تضمن، لكن يعزرك القاضي لأن هذا من اختصاص ولي الأمر، فليس لك أن تنكر باليد لأن هذا من اختصاص الجهة المختصة، وإنما لك أن تنصحه فقط. والمثال الرابع قال وصليب، أي مما جنايته هدر كسر صليب، فلو وجد الشخص مع ابنه صليب على صدره فكسرته واشتكاك للقاضي لا تضمن، وإذا كان خارج مسؤوليتك في البيت لا تضمن، لكن يعزرك القاضي لأن هذا من اختصاص ولي الأمر. والمثال الخامس قال وآنية ذهب وفضة. فلو أن زوجتك اشترت آنية ذهب وفضة آنية ذهب أو فضة فكسرتها ثم قدمت دعوة إلى القاضي لا تضمن، لأنه لا يجوز الشرب فيها. وأما خارج بيتك فلو كسرت آنية ذهب وفضة لا تضمن، لكن يعزرك القاضي، يعني يؤدبك، لأن هذا افتيات على ولي الأمر. والمثال السادس، قال وآنيتي خمر غير محترمة، أي لو كسر شخص آنية فيها خمر وهذا الخمر غير محترم فلا تضمن، كما لو كان الخمر عند مسلم، فالخمر عند المسلم غير محترم ويحرم شربه. فلو كسرت الإناء الذي فيه، لو كان كأسا من زجاج فلو كان كأسا من زجاج فكسرته لا تضمن، وفي الأماكن العامة لا تضمن، لكن أؤدبك القاضي لافتيتك على ولي الأمر. ومفهوم كلامه إذا كانت الخمر محترمة وهي خمر الذمي أو المعاهد أو المستأمن فتضمن لو كسرت إناءه إذا لم يجاهر به، لأنه يرى أن الخمر حلال في شريعته ويدفع الذم ويدفع الجزية على ذلك بالحفاظ عليه. فلو دخل شخص إلى بيت جاره وهو نصراني وضع في المجلس وضع في المجلس كأسا من خمر فكسرته فقاضاك في المحكمة تضمن، لأنه يجوز في شرعه شرب الخمر في الدنيا ودفع الجزية للحفاظ عليه ولم يجاهر بها أم في خارج بيته. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم على صحبه أجمعين. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. في سؤال؟ نعم. طيب يقول بسألك، بناخذ أسئلة اللي بيسألون بعدين نرجع لكم أسألكم، لأن هذا درس متنوع ومهم. يقول ممكن ترشدنا لكيفية الاستدراك لما فات المدروس للطلاب الجدد الذين التحقوا بالدرس؟ هل نستطيع أن نسمع المتن من كتاب الطهارة؟ تسأل عن شرحه أن يكون معكم فيما وصلتم إليه الآن. في الموقع فيه شروح الزاد والبلوغ من البداية إلى الآن، وفيه أيضا شرح متون في قناة ممكن يرسلونها لكم الحين في موقع الدردشة. يقول هل يدخل التيس بهيمة الأنعام ولماذا؟ إيه نعم، بالإجماع بهيمة الأنعام بقر غنم إبل. يقول هل يضمن أو يعزر من أفسد صنما من ذهب؟ إذا كان في بيته مثلا له أن يكسر ذلك، إذا كان مثلا ولده أو لزوجته تحت ولايته، مثلا يقول كلكم راكلكم مسؤول رعيته. أما خارج البيت فيعزر ولا يضمن. وعندنا أمران، شيء اسمه كسر وشيء اسمه إتلاف. نحن نتكلم عن الكسر. الإتلاف إيش معناه؟ مثلا الذهب مثلا صليب، تكسره ما يصير صليب، فأنت تضمن قيمة هذا، فلا تضمن قيمة الكسر. لكن لو أتلفته مثلا أخذت هذا الذهب كله ورميته في البحر، هنا تضمن الذهب فيما لو كسر. يعني مثلا عندنا هذا صليب، الصليب يسوى مثلا 1000 ريال، ولما كسرته صار يسوى 500 ريال. فلو شخص أخذ هذا الصليب ورماه في البحر أو صهره أو فرمه، تضمن ما بعد الكسر اللي هو 500 ريال فقط، ولا تضمن لما كان صليبا. فما ذكرت لكم كسر وتلف، كسر وتلف في شرحة ما أبغى أشتتكم، قلنا كسر وبس. حتى ما يلتبس عليكم. تقول من يعبر الطريق في مكان وجد فيه علاها جسر مشى قطع الطريق وصدمته سيارة هل يعد معتديا بقطعه للشارع مع وجود الجسر؟ إيه هذا متعدي يعني مثل مرة ما نفسه على السيارة بشرط يكون سيارة غير مسرعة. يوم مسرعة السرعة القانونية النظامية ما عليه شيء. يقول إذا كانت السيارة تمشي وانفصل إطارها الخلفي الأيسر وصدم بشخص هل يضمن صاحب السيارة؟ إيش تقول يا حمزة؟ لو تريلا تمشي ويتمشي انطلق كفر خلفي وضرب سيارة وكسر السيارة يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن؟ لا أسأل حمزة، أسأل حمزة السوداني يضمن ولا ما يضمن يا حمزة؟ ليه؟ لأنه متسبب ها؟ نعم هو مو مباشر لكن متسبب. نعم طيب يا حمزة تامر لو سيارتين تصادمت من الأمام وجه لوجه من اللي يضمن؟ كيف كلامك؟ إيش معنى كلامه يضمن؟ يعني كواحد يصلح سيارة الثاني أو يدفع قيمتها. طيب يا ياسر لو سيارتين كلنا رجعنا على وراء وصدموا بعض من يضمن؟ نفسه. طيب إيش قلنا؟ طيب المؤلف يقول بمؤخرها ليش؟ طيب وين كلام هذا؟ أي نعم أنت بيدك تستطيع أن تتوقف يمين يسار وهكذا. تمام نعم. طيب يا سلمان. نعم. عطني مثال لا يضمن إذا كان مؤخرها. مثال معاصر ها؟ أيوه. عطني مثال. طيب عط ما هو يقول لا بمؤخرها ضمن صاحبها أيوه ما تلفت بمقدمها لا بمؤخرها. طيب عط بمؤخر. نعم ضمن جنايتها في مطار والطيارات شوف لو في طيارتين في الأرض عشان بسألك نفس مثالك بس عشان تجاوبني والطيارة رجعت على وراء فصدمت طيارة أخرى الطيارة هذا اللي رجعت على وراء وصدمت ذيك الطيارة وجت الطيارة هذيك كانت صلحوا طيارتي تقول لا ولا صدمها مؤخرها ما أضمن ولا كيف ها؟ لأنه مؤخرها صار مؤخرها صار هو مقدمها لأنه كان يعني بيحرك المرأة شلون بيحركها من شلون يعني حالنا قلنا ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها لكن الراكب كان بيحركها بمؤخرها شلون يحركها مؤخرها ما فهمت أيوه. وهو راكبها كان يعني كأنه هو قائدها رجعها رجع هو يضمن هو بتاعته أيوه طيب عشان نوضح أكثر نعم يا حمزة أعطني مثال ثاني طيب يا شيخ الشاحنة حقت خلاط أسمنت تصب الخلاط حقت الأسمنت من الخلف لما كانت واقفة عند المبنى وتصب الأسمنت جاء سيارة أو جاء بسكليت من الخلف ووقع عليه شيء من الأسمنت من الخلف إيه واقفة ولا تمشي ولا إيش هذه وجاء واحد من خلف الخلاطة خلف الشاحنة ووقع عليه شيء من الخلطة يعني لا شوفي صارت شاحنة واقفة يعني وكيف احنا نتكلم عن دابة ممكن تتحرك الخلاطة هي بتتحرك الخلاطة بتتحرك وبتصب ودائما خلف الخلاطة ما حد يوقف هي منطقة أمان

ثم جاء ياسر وصدمك وصدم اللي وراه. من اللي يضمن الثاني؟ أنا لا أضمن أحد. أنت ما تضمن لأنه من الخلف. خلاص اللي قدام حمزة يصلح سيارتك كذا. طيب وياسر من صلح سيارته؟ ياسر ده في سيارة صدمت من خلف ولا وقفت؟ خلاص السيارة الأخيرة حقت ياسر هو اللي صدم حمزة. هو لأنه هو اللي صدم قدام. تمام. طيب أيام الدين لو شخص يقود سيارة وفي ثلج، أنا أسألك لم بلدكم فيها ثلج، ثم السيارة انحرفت مع الثلج فصدمت في سيارة أخرى، وصاحب السيارة مثلا أنت غير مسرع، هل تضمن تصليح السيارة الأخرى؟ نعم، قل نعم أو لا. نعم يا عبود. نعم محمد عبود. نعم يا صهيب عز الدين. أحمد النساني. نعم يا سيد أسامة. وش تقول في السؤال اللي سألت فيه يوم الدين؟ طيب يا حمزة وش تقول؟ ليه يضمن؟ يضمن لأنه هو يعرف أنه في الثلج السيارة تدحرف ما يسوق يعني. لا هو يمشي ونزل الثلج وقف بعد ما هو مفترض يوقف ما يتحرك. طيب ما طايت حالة وقف ومن يوم نزل الثلج وقف السيارة تحركت وصدمت سيارة أخرى. لا يضمن. طيب مو بهذا سؤالي وين تنزل على كلام المؤلف؟ ما سمعتك يا شيخ. لا بمؤخرها. نعم الشيخ علي ايش تقول؟ هدر. ايوه هدر. طيب أعطني مثل إيش؟ السيارة اللي خبرت مثلاً. أيوة. أيوة ما يخالف مثل إيش يعني؟ لا أبغى وباقي جنايتها في إيش؟ وباقي جنايت هنا. باقي جنايتها مثل هي لو كانت عقور. أنت ما ماسك الدابة ورمتك وراحت ضربت شخص آخر، يعني فقدت السيطرة عليها، هذا أنت ما تضمن سيارة فقدت السيطرة عليها. تمام. ومثل لو في البحر جو موج السفينة ضربت سفينة أخرى وغرقوا 1000 واحد، ما يضمن صاحب السفينة يعني ليس بيده، لم يفرط ولم يتعدى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار يعني هدر. صحيح. اي ولو شخص يسير بسياره وسرعه نظاميه ولا فيه ولا عنده اشكال فانطلق الكفر وهو متفقد له، شوف متفقد له، مثلا قبل ما يسافر دخل الوكاله واعطوه شهاده ان الكفرات ممتازه، ثم هو يسير انقلبت السيارة أو واحد من كفرات السيارة انطلق على سيارة أخرى فقلبتها، ما يضمن. يعني أول شيء القاضي يقول أثبت لي أنك تفقدت الكفرات. جو قالوا مثلا الموجودين والله جفنا مهندس جاء وقال زين، قال زين السيارة خلاص ما يضمن. أما إذا صار ما تفقد مشى وشغل هذا يصير فيه قد يكون فيه تفريط منه. تمام، أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. طيب أعطونا البلوغ. يعني الخلاصة، إذا كان الشخص يتحكم في سيارته وما تعدى فيها في سرعة أو في غيره ما يضمن، وإذا كان ما يملكها جاء ثلج جاء هواء جاء شيء وصدمت 100 شخص ما تضمن، ذلك الاصطدام في الثلوج ما تضمن. مثل لو جاء فيضان وفي سيارات صدم بعضها على بعض كل واحد معه في السيارة ما يضمن لخارج عن إرادته وهكذا. يعطونا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسلم رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قال: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم فزع عوائق والحيض في العيدين يشهد من الخير ودعوة المسلمين وتسلم حيضا من سلم متفق عليه. تمام. نعم. قال تعالى: رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلام الحيض في العيدين يشهد من الخير ودعوة المسلمين وتسلم حيضا من سلم. قال ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أمر خمسا للعيدين قبل الخطبة اتفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: إن عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل العاتقة هي والخزم في العيدين مسدنا الخير ودعا الخمسين وخزنا الخير بالمصلى اتفق عليه. تمام. ورد أن أخذ أمر رسول الله نفذ العواتق والخير بأعلان سنة فردعة المسلمين اتفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صديق رحمه الله تعالى عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والمحيضة يشهدن العيدين يشهد في العيدين يشهد الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه. تمام. ابن عمر رضي الله عنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ما مر وصلنا العيدين قبل الخطبة اتفقنا عليه. تمام. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه. رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه. قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين اشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى اتفق عليه. أحسن الله إليكم. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض بالعيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه. تمام. جزاكم الله خير. الذي كان يقال من أباه رضي الله عنه أن ترك منها وأبو كان النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر نعمة من كل ما يكرم على العبد وخطب خير العيد. وعن ابن عمر رضي الله عنه صلى أبو بكر يصلون العيدين قبل الخطبة. تمام. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة عليه. عن أم عطية رضي الله عنها قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل حيض المصلى متفق عليه. طيب يا أيام الدين. طيب لحظة بسألكم.

بعد صلاة العيد، فنفس لما أعطى الرجال ثم ذهب ووضع ثم ذهب ومع بلال ووعظ النساء. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. وياك. طيب يا شيخ علي، علي يحيى، أعطينا فائدة ما ذكرناها من الحديثين. يدل على أن للمسلمين عيدين فقط. عيد الأضحى وعيد الفطر. صحيح. طيب يا حسان، علي حسن، يلا تفتح الكتاب وأعطنا فائدة. ها؟ إيش السؤال؟ عيد السؤال. يعني مثال أو. أيوة أنا سألتك لأنك شفتك مشغول بالكتاب، كتاب الزاد المستقنع بعد تقرأ فيه. أعطني مثال، أعطني فائدة ما ذكرناه في الدرس من الحديثين. طيب يا الشيخ أبو عبد القادر عمران الشحي. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قوله عليه الصلاة والسلام، قول ابن عمر رضي الله عنه، كنا قول معطية رضي الله عنها ونخرج العواتق والحيض بيشدنا الخيط، اجتماع الرجال والنساء، يعني النساء في مقامهن في مكانهن والرجال في مكانهم وفي مقامهم، يدل على وحدة المسلمين وعلى قوتهم وعلى تعاطفهم وتسامحهم وتآخيهم. ايه حنا اختصرنا هذا كله، قلنا فرح، يوم فرح. طيب يا احمد نهاري عطنا. شيخنا، في إضغار لشعيرة من شعائر الدين وهي سفرات العيد والفرح بالعيد، لأن خرج النساء والرجال كلهم سواد المسلمين. طيب نفس كلام الشيخ عبد القادر، أبو عبد القادر. طيب يا سلمان. نعم شيخ، في قول دعوة المسلمين. طيب حنا ذكرنا. طيب يا حمزة السوداني. اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والحرص على تعليمهم ودينهم. وينها؟ أبعطني من الحديث هذا. نعم، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يرجع على المعطي رضي الله عنه. طيب يعني طيب يا نبوي. نعم مصطفى حامد. نعم. طيب مبارك العاتي. أحسن الله إليكم، يدل على أن الخير لحظات، من أدركها فاز بها ومن ضيعها فاتت عليه، هذا من قوله يشهدنا الخير. أي نعم. ننتقل للشيخ هشام. بكرة إن شاء الله نأخذ الأجر الرومي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه. نعم هو قصر المؤلف رحمه الله، أن الله عز وجل يتعرف إلى عباده بما في كتابه، ومن الأشياء التي يتعرف بها الكتابة صفات إلهيته، أحيانا يذكرها وأحيانا صفات ربوبية. الصفات الإلهية من ثمراتها المحبة الخاصة، يعني أنت إذا تيقنت بأن الله عز وجل واحد تحبه، لأنه هو الذي يقبل عملك، هو الذي أيدك، هو الذي ينصرك. نعم. قال: فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه، والأنس والفرح به، والسرور بخدمته، والمنافسة في قربه، والتودد إليه بطاعته، واللهج بذكره، والفرار من الخلق إليه. واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه. نعم. وربوبية. نعم.